بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الدعوات عند قوله: باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له. هذا من جملة آداب الدعاء. آداب الدعاء كثيرة، وقد تعرض لها البخاري رحمه الله تعالى في كثير من الأبواب، في كثير من الآداب الدعائية. ومن جملته أن يعزم المسألة، يعني للمسلم يدعو بما شاء، يدعو بما ليس بمحرم ولا ليس فيه قطيعة رحم، لكنه لا يقول: إن شئت اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم أعطيني الحاجة الفلانية إن شئت، لا، بل يقول: اللهم اغفر لي، اللهم أعطيني، عازما جازما، لأن الله لا مستكره له. من الذي يكرهه يفعل بالإكراه؟ لا يفعل، وإنما هو بإرادته ومشيئته ومحبته. فلا ينبغي لشخص أن يعلق دعاءه وبمشيئة، فينبغي أن يعزم المسألة. وهذا معنى قوله: إذا سأل أحدكم، إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، يعزم يجزم، ولا يقول: اللهم إن شئت فأعطني، لا، هذا ممنوع، فإنه لا مستكره له. هذا من آداب الدعاء، ينبغي التنبه له، ولا يقول: إن شاء الله، إن شاء الله تعليق، هذا ما يجوز. يعني ما أكثر الناس اليوم يعني يدعون ويعلقونه بالمشيئة: عفاك الله إن شاء الله، عفاك الله إن شاء الله، أعطاك الله إن شاء الله، إن شاء الله، هذا إن شاء الله، هذا إبطال، هذا لا يقال هذا، إنما عازما يقول: عفاك الله وشفاك وكتب لك البراءة وكتب لك الأجر، كذا عازما جازما. أما إن شاء الله هذا يعني هدم البناء الذي بنيته، لا ينبغي للسائل أن يقول إن شاء الله. وإن قال بعضهم إن هذا للتبرك، التبرك يقول يعني يتبرك بالله وبسم الله، نعم، لكن هذا فيه إهام، إهام التعليق، والتعليق لا ينبغي. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مستكره له. نعم. باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. يعني من الآداب أيضا ما عقد له الباب هنا، عدم الاستعجال، عدم الاستعجال. وعدم الاستعجال معناه الاستعجال من طبيعة البشر، خلق الإنسان من عجل، لا بد أن يكون استعجال، لكن ليس الاستعجال بهذا المعنى، إنما الاستعجال استعجال القنوط، وذلك يقول يدعو يدعو يدعو يدعو ثم يقول دعوت فلم يستجب لي، ما في فائدة في الدعاء. هذا هو يعني هو الذي يبطل الدعوات كلها، يمحوها، مثل ما تسجل في أداة التسجيل، هذا تسجل تسجل تسجل تسجل في زر إذا ضغطت عليه محى كله من أول إلى آخره. هذا كل الدعوات التي دعوتها بطلت بهذا الكلام، فلا ينبغي ذلك. إذن الاستعجال نوعان، استعجال مطلوب، هذا من طبيعة البشر، وهذا وهو أن تنال ما دعوته ما دعوت الله به في قرب في وقت قريب، هذا لا يسمى استعجال. إنما الاستعجال هو التبرم والقنوط والوقوع في اليأس، فهذا هو الذي يبطل الدعوات كلها، فلا ينبغي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا يا رسول الله كيف يعجل، لا بد من العجلة. قال لا، إنما يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي، يعني يأس يأس يقع في القنوط، فهذا هو الذي يمحو كل دعواتي. إذن عرفنا من هذا أن من آداب الدعاء عدم الاستعجال، وهو عدم اليأس والقنوط إذا تعجل إذا تأخر، لأن الله سبحانه وتعالى يعطيك ما يريد حسب ما تريد أو لا تريد، يعطيك ما يريد على حسب ما يريد وفي الوقت الذي يريد وعلى الصفة التي يريدها، لا أنت أحيانا يوافق يعني يعطيك ما سألت. يعني لا يدعو مؤمن بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا أجيب إحدى ثلاث، إما أن استجاب له بعين ما سأل، هذه واحدة وهذا طيب وهذا ينال كثيرا، وإما أن يدفع عنه مكروها لا يعرف متى ينزل عليه، ولكن الله يعلم أنه سينزل عليه، فبسبب ذلك الدعاء يصرفه إلى صرف ذلك البلاء وأنت لا تدري، وهذا أيضا مطلوب مهم. وإما أن ادخره في الآخرة، في الآخرة ادخر له في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ففي ذلك اليوم يقال إن الدعوات التي لم تستجب في الدنيا تأتيك مرتبة، ويقال لك هذه دعواتك التي تأخرت عنك في الدنيا، فتتمنى أن لو لم يجب لك الله دعوة واحدة في الدنيا، يا ليت لو أخرها كلها لهذا اليوم. إذن يعني دعوة المسلم بشرطين، أن لا يدعو بإثم ولا يدعو بقطيعة رحم، فإذا خلا من ذلك ودعا الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينال إحدى ثلاث. إذن ما الفائدة في الاستعجال؟ لا فائدة في الاستعجال، إنما هو مجرد اليأس والقنوط، والقنوط من رحمة الله محرم. نعم. قال باب رفع الأيدي في الدعاء. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال أبو عبد الله وقال الأويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك أنهما سمعا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. من آداب الدعاء رفع اليدين عند الدعاء، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا رفع يديه في مناسبات كثيرة، ويدعو أيضا بلا رفع، لكن الرفع أولى، الرفع أولى، لأن كثيرا من المواطن رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، منها قوله في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما استشهد عمه أبو عامر وقال له يا ابن أخي يعني اسأل النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لي لما مات، فجاء فأخبره بذلك فقال فتوضأ ورفع يديه وقال اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر، هكذا رفع يديه. وكذلك أيضا في مناسبة أخرى، وهو أن خالد بن الوليد لما أمره على طائفة على سرية على جيش وقتل من قال صبأنا صبأنا ولم يحسنوا يقولون آمنا أسلمنا فقتلهم، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم تأسف لذلك ورفع يده وقال اللهم إني أبرأ مما إليك مما صنع خالد، فرفع يديه. هذه مناسبة. وكذلك أيضا حديث أنس لما جاء ذلك الأعرابي وقال يا رسول الله جاء العيال انقطع إلى آخره، فرفع يديه وقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا حتى رأيت بياض إبطيه، فدل على جواز رفع اليدين في الدعاء. فرفع اليدين بل يعد رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، ودليل ذلك حديث سلمان رضي الله عنه يعني إن الله حي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني الله يستحي إذا رفعت إليك يديك وقلت يا رب يا رب يستحي منك ويستجيب دعاءك. فإذن استفاد من هذا أن من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين في الدعاء. وكذلك أيضا لما ولى إبراهيم عليه السلام ووضع إسماعيل وأمه عند الكعبة وتولى إلى الشام وكان وراء الجبل، توجه إلى القبلة ورفع يديه وقال اللهم ودعا الله سبحانه وتعالى. وهكذا ثبت في كثير من المواطن رفع اليدين. رفع اليدين من أسباب يعني إجابة الدعاء، لكن رفع اليدين له مواطن معروفة، وكذلك أيضا في مطلق الدعاء يرفع يديه. وأما في غير موضعه مثل أن نقول مثلا في الدعوات الاستفتاح يرفع يديه، وكذلك أيضا في الدعوات بعد التشهد يرفع يديه، هذه كلها من البدع لا تثبت في سنة، وليس من السنة رفع اليدين في مثل تلك المواطن، وإنما في المواطن الأخرى المطلقة ترفع يديك وتدعو يا رب يا رب. نعم. قال باب الدعاء غير مستقبل القبلة وبه إليه. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يسقينا، فتغيمت السماء ومطرنا حتى ما كاد الرجل يصل إلى منزله فلم تزل تمطر إلى الجمعة المقبلة، فقام ذلك الرجل أو قال غيره فقال ادعو الله أن يصرفه عنا فقد غرقنا، أو غيره فقام ذلك الرجل أو غيره فقال ادعو الله أن يصرفه عنا فقد غرقنا، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فجعل السحاب يتقطع حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة. هذا كما قلنا أن ثبت الدعاء مستقبل القبلة يعني معروف أن هذا من السنة. وأيضا أحيانا بالمناسبة كالخطبة مثلا إذا دعا خلال الخطبة لا يلزم أن يستقبل القبلة بل غير مستقبل القبلة ثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب جاء أعرابي فقال جاء العيال وانقطع المطر إلى آخر ما قاله، فدعا الله سبحانه وتعالى وهو غير مستقبل القبلة، فدل على جواز الدعاء غير مستقبل القبلة أيضا وإن كان الأولى أن يستقبل القبلة. نعم. قال باب الدعاء مستقبل القبلة وبه إليه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي فدعا فاستسقى ثم استقبل القبلة وقلب رداءه. وهذا أيضا من السنة أن يستقبل القبلة عند الدعاء، ودليله كونه صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي صلى صلاة الاستسقاء ثم خطب الناس ثم توجه إلى القبلة ورفع يديه وقلب رداءه، فدل على أن استقبال القبلة من مستحبات الدعاء. نعم. قال باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قالت أمي رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خادمك أنس رضي الله عنه أدعو الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خدمه أنس 10 سنين منذ أن قدم المدينة إلى أن توفي، يعني جاءت أمه تطلب له الدعاء: يا رسول الله أدعو الله تعالى له في ذريته في أولاده وفي ماله. فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. فدعا الله سبحانه وتعالى مكافأة على إحسانه بالخدمة قدمه 10 سنين، فنال تلك الدعوات. ويقال أكثر من 100 من صلبه دفن مقدم الحجاج البصرى، ومع ذلك كثير. وكان له بستان يحمل في العام مرتين، عادة البساتين ما تحمل إلا مرة، لكن بستانه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحمل مرتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الكرب. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. يعني هذا عند الكرب، يعني دعاء معين عند الكرب. إذا أصابك كرب عم غم عند ذلك تدعو بهذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه هم دعا بهذا الدعاء. وهذا ثناء وليس دعاء، يتساءل الناس يقول هذا مدح لله وليس في دعاء. فمنهم من يقول يدعو عقبه بما يشاء، ومنهم من يقول لا، بل نفسه يصرف البلاء. وذلك لأن الثناء على الكريم المولى يكون أبلغ من السؤال. ويعني إذا أثنى عليك المرء يوما، يعني أذكر حاجتي أم غير كفاني حياؤك إن شمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاك من تعرضه الثناء. هكذا مدح بعض الأغنياء أو بعض الأمراء، مدحهم بهذا. إذا كان الإنسان يفعل هذا فكيف بالكريم المولى؟ ثناء عليه يكون دعاء أو أبلغ من ذلك. وذلك لقوله: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا هو، إذا قلت هذا زال عنك همك، كما قال يعني في دعوة ذنون، يعني دعاء مستجاب دعوة أخيذ النون. يقول لما كان في الظلمات، في ظلمات ثلاث، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا ثناء واعتراف بالذنب وليس فيه دعاء ظاهرا، وإنما هو ثناء. فجل فقال: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، كل من دعانا بهذا الدعاء نجيب دعوته. وعاد الله سبحانه وتعالى أن يستجيب الدعاء بذلك، لأن الثناء على الله دعاء وثناء. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقال وهب: حدثنا شعبة عن قتادة مثله. قال رحمه الله: باب التعوذ من جهد البلاء. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان: الحديث 3 زدت أنا واحدة، لا أدري أيتهن هي. التعوذ من جهد البلاء، من البلاء المشقة، مشق لأنه يضر بالإنسان في دينه وبدنه وماله هذا جهد البلاء، فهذا يتعوذ منه. يقول هنا كان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء، اللهم إني أعوذك من جهد البلاء ودرك الشقاء، الشقاء ألا يدركني الشقاء ضد السعادة وسوء القضاء كذلك وشماتة الأعداء. قال سفيان بن عيينة الحديث ثلاث وزدت أنا واحدة رابعا لا أدري أيتهن هي، يعني زدت واحدة عندي نسيت يعني. نعم. قال رحمه الله باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى وبه إليه. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن الشهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. قالت قلت إذن لا يختارنا، وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى. اللهم الرفيق الأعلى، أطلب منك الرفيق الأعلى. الرفيق الأعلى هو الله، أو الرفيق الأعلى هو الملأ الأعلى الملائكة. الحقني بالرفيق الأعلى معنا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثها قبل أن يمرض وهو صحيح. لا يموت نبي حتى يخير يرى مقعده من الجنة ثم يخير، هل تبقى في الدنيا معززا مكرما أو تريد الجنة، فيختار فعند ذلك ينقل إلى الجنة. فلما مرض واحتضر قال اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى، وشخص بصره إلى السماء، فعلمت أنه خير عند ذلك. الذي كان يحدثني خبر الذي كان يحدثني هو هذا، وعلمت أنه لن يقوم من هذا المرض. وفي لن كان آخر كلمة تكلمها اللهم الرفيق الأعلى، وانتقل إلى الدار الآخرة. نعم. قال رحمه الله باب الدعاء بالموت والحياة وبه إليه. قال حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل عن قيس أنه قال أتيت خبابا رضي الله عنه وقد اكتوى سبعا، قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. يقول هذا خباب بن الأرت رضي الله عنه الصحابي الجليل، وقد اكتوى سبع مواضع كي، هذا عمل كي بالنار، قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت دعوت به، فدل على أن الدعاء بالموت لا ينبغي، لأن المؤمن يعني إن كان مؤمنا مستقيما فيزداد حسناته، وإن كان غير مستقيم فيرجى له أن يتوب إلى الله. فلذلك طول الحياة للمسلم يعني خير له، سواء كان يعني فاسقا أو كان صالحا، لأن الموت يقطع حياته فلا يرجى له التوبة بعد الموت. نعم. وبه إليه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل أنه قال حدثني قيس قال أتيت خبابا رضي الله عنه وقد اكتوى سبعا في بطنه، فسمعته يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. نعم. وبه إليه قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يعني معنى ذلك لا يتمنى الموت ممنوع، التمني الموت ممنوع لأنه يقطع الحياة، والحياة هذا مزرعة الآخرة، فلذلك لا ينبغي له ذلك، لا لضر نزل به، إذا نزل به الضر لأن بعض الناس يتضايق ويقول اللهم موتني على طول، يعني يدعو بالموت، وهذا ممنوع حرام. وإنما ينبغي إذا كان لا بد أن تدعو اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يدعو هكذا يفتح الباب ويختار الله سبحانه وتعالى ما هو خير له، هذا هو المأمور. وأما أن يتمنى موتني فهذا حرام. نعم. قال رحمه الله: باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم. وقال أبو موسى رضي الله عنه: ولد لي غلام ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن الجعد بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنهما يقول: ذهبت بي خالتي رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت إلى خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. يقول السائب بن يزيد: هذا من صغار الصحابة، وذهبت في خالته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وجع، فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، يعني عنده مرض. وعند ذلك مسح برأسه ودعا له البركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه. هذه كلها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء بالبركة فهذا لا بأس به من أي شخص، إذا دعا لك بالبركة هذا طيب. وأما المسح وشرب ماء الوضوء هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قمت إلى خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه، بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة مثل زر الحجلة. الحجلة بيت يزين بالأزرار ونحوها ويكون للعروس، فهذا يفعلونه في البيت، وهذا شبيه له أزرار كبار، فزر خاتم النبوة يشبه زر الحجلة. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق أو قال إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن الزبير وابن عمر رضي الله عنهم فيقولان: أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فيشركه، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. هذا من بركات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قال سعد بن أيوب عن أبي عقيل أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق أو قال إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن الزبير وابن عمر الصحابيان الجليلان يلقان هذا الولد فيقولان: أشركنا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك بالبركة، فشراؤك بركة، نشاركك حتى نربح. قال: قد دعا لك بالبركة فيشركوا، فربما أصاب الراحلة كما هي. في يوم واحد رمح راحلة جمل يصيب بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيرسلها فيبعث بها إلى منزله كما هي رمح، يرسلها إلى منزله يوميا، وكان يعني ثريا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني محمود بن الربيع رضي الله عنه وهو الذي مجى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. هذا محمود بن الربيع من صغار الصحابة، مجى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه للتبريك من دار كان من دار أو من بئر كان من دار في دارهم، فبرك عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. وهذا أيضا من جملة دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. كان أهل المدينة إذا ولد لهم ولد يأتون به أول ما ولد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعو له بالبركة. فجاء بصبي فبينما هو كذلك بال عليه فأرادوا أن يغسلوا فقال لا هاتوا ماء فرشه عليه فقال يمضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن سعير رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عيناه أنه رأى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوتر بركعة. هو شاهد أنه قرصه بركة النبي صلى الله عليه وسلم أي دعا بعينه بالبركة فبصق عليه. نعم. قال رحمه الله باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغ النبي صيغ الدعاء صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله أما السلام فقد عرفناه، يعني في التشهد، لأننا نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ ما في ما تعلمنا الصلاة، ما هي صيغته؟ فعلمهم صيغ الصلاة عليه فقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصيغ أخرى أيضا ثبتت في صحيح الأحاديث، فينبغي يعني أن نصلى بهذا مرة وبهذا مرة، ولا ينبغي يعني أن نصلى بغير ذلك، حتى قال حذاق الفقهاء لو حلف لو صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل الصيغ لا يعني لا يبرأ أو يعني يمين لا يبر في يمينه إلا بأن نصلي الصلاة الإبراهيمية. ومن الغريب في كتب الفقهاء يزيدنا ويستحب أن يقول اللهم صل على سيدنا، وهذه من الغلو، غلو هذا هو الذي يحذر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، غلو هذا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحب الناس، كان أحب الناس إليهم هو، ومع ذلك ما زادوا سيدنا ولا علمهم هو، فلا ينبغي أن نقول اللهم صل على سيدنا، ما في الصلاة الإبراهيمية خاصة، الصلاة الإبراهيمية هي تعليم نبوي لا يحصل ثوابها إلا بالصيغة المنقولة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم وغير ذلك. وأما ما عدا ذلك عن الصلاة مطلق هذا سواء قال سيدنا أو لا لا بأس به، يعني إنما نحذر من أن يقول الإنسان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وهذا هو الخروج عن السنة والوقوع في البدعة، فلا ينبغي ذلك. نعم. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي كلاهما عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السلام عليك فكيف نصلي؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. هذه صيغة ثانية ثبتت صحت بهذا تصلي أحيانا وبالأول تصلي أحيانا لا حجر عليك. نعم. قال رحمه الله باب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال كان إذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال اللهم صل عليه، فأتاه أبي رضي الله عنه بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. هذه مسألة وقع فيها خلاف، الصلاة على غير الأنبياء، أما تبعا فما فيه خلاف، لأنه ثبت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثبت بالتبع. وإنما الخلاف اللهم صل على فلان يقال أم لا. ظاهر تصرف المصنف يميل إلى قول من يقول يجوز، لأنه استدل بقوله تعالى يعني وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم صل عليهم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، فدل على أن الصلاة على غير الأنبياء جائز. وهذا قول، والقول الآخر يقولون لا يجوز على غير الأنبياء والملائكة. ثم لما احتج عليهم بهذه الأحاديث يقولون هذا حقه، الصلاة حقه ليجعله لمن شاء، وأما غيره فلا، وهكذا يجيبون. لكن ظاهر تصرف المصنف أنه يرى قول من يقول يجوز. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشاهد وأزواجه وذريته، لأنه جاء على غير الأنبياء، على غير النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جوازه. نعم. قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. وهذا من أثر قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لما كانت بعثته للرحمة صار كله رحمة، دعاؤه رحمة ولعنه رحمة. يعني يقول عاهدت ربي، يعني أيما مؤمن مسلم آذيته أو سببته أو شتمته وليس له بأهل، بشرط أن يكون غير أهل، أما إذا كان يستحق ذلك فالكفار والمنافقين فهذا يناله، لكنه بريء. ولكن خطأ أو نسيانا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجعلها له قربة وزلفة يوم القيامة عندك، وهذا من أثر رحمتي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. قال رحمه الله باب التعوذ من الفتن. وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه المسألة فغضب فصعد المنبر فقال لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم. قال فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فإذا رجل كان إذا لاح الرجال يدعى لغير أبيه، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي؟ قال حذافة. ثم أنشأ عمر رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صويرت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط. وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. يعني التعوذ من الفتن، وهذا حديث أنس رضي الله عنه سأل الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفظوا المسألة، يعني معناه أكثر عليه المسألة، يسألونه ما ينفع وما لا ينفع. فغضب عند ذلك وصعد المنبر وقال: لا تسألوني عن شيء إلا نبأتك إلا أن أخبرتكم به. فعند ذلك يعني كان رجل هناك إذا تغاضب مع الناس يعني يطعنون فيه أنه ليس ابن أبيه، لعله لونه مخالف للون أبيه، فكانوا يسبونه بهذا. فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. وقال آخر: من أبي؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. وقال واحد: يا رسول الله، أين أنا؟ قال: أنت في النار. الله أكبر، يعني منافق هذا. وقال: أنت في النار. وهكذا يعني. فعند ذلك لف الناس ثيابهم يبكون، بكى كل الصحابة الحاضرون كلهم بكوا بكوا بكوا. فلما رأى عمر ذلك برك على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا. وهكذا ثلاث مرات يعني نتوب إلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكن غضبه وقال: ورأيتك اليوم بالشر والخير، صورت لي الجنة والنار ورأى هذا الحائط، رأيت الجنة والنار رؤيا عيان ظاهر، يعني هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك. فبسبب ذلك جاءت آية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. فبعد ذلك حرم الله المسألة على الناس أن يسألوا شيئا فسكتوا. فماذا؟ فانقطعت المسألة وانقطعت الفائدة، لأن الصحابة كانوا يسألونه بكل مهمات ويفتيهم ويخبرهم بأحكام الشريعة وهكذا. والآن ما في أحد يسأل. فماذا؟ فإذا جاء رجل بدوي أعرابي يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ما يشاء، وعند ذلك يحتف الصحابة حوله يستمعون ماذا يسأل. فكنا نحب أن يسأل الرجل العاقل، أن يأتي الرجل العاقل من البادية حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. بل إذا جاء يهدون له هدية: ادخل المسجد واسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليستفيد منه. فيدخل ويسأل وهو لا يريد ذلك، ولكن كيف يا محمد، ماذا ماذا ماذا، فيحفظون ذلك. فبينما هم على ذلك في حرج عظيم وقد تضايقوا عن عدم المسألة، عن المسألة هذه، أرسل الله سبحانه وتعالى جبريل بصورة بدوي أعرابي جلف، فجاء فقال: يا محمد، أدنو أدنو حتى دنا، ووقع ووضع يعني كفيه على فخذيه وألصق ركبتيه بركبتيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: كذا، وعن الإيمان، عن الإحسان، عن سمة الساعة، قال: من رسول عن أبي عالم السائل. فلما انتهت عن مسألته خرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل، ما عرفه هو، حتى هو ما عرفه، ما كنت لأول مرة إذا جاء جبريل أعرفه إلا هذه المرة. قال: ردوه. فلما خرجوا ما في، صعد السماء أو صاخ في الأرض، فرجعوا وقالوا: يا رسول الله، ما في. قال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم، جاء يسأل عن دينه إذ لم تسألوا، أنتم يعني ضيعتم المسألة بسبب سوء سؤالكم، لما كانت المسألة لا تنفع تسبب إلى النهي عن سؤالي. وأما المسألة النافعة، ما الإسلام، ما الإيمان، ما الوضوء، ما الزكاة، هذه ما تنهى. وبعد ذلك فتح الباب، قالوا: اسألوا مثل هذه الأسئلة التي هي مهمات الدين. هكذا أبيح لهم بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب التعوذ من غلبة الرجال. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة رضي الله عنه: التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني. قال: فخرج بي أبو طلحة رضي الله عنه يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل بصفية بنت حيي رضي الله عنها قد حازها. قال: فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة أو قال كساء، ثم يردفها وراءه، حتى إذا كنا بالصحباء صنع حيثا في نطع، ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا، وكان ذلك بناءه بها، ثم أقبل حتى بدا له أحد، قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها، مثل ما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. من غلبة الرجال يعني غلبة العدو، يعني الرجال الأعداء. سمع أنس رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، أي إلى خيبر، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين، أي ثقله وغلبة الرجال. ثم فلم أزل أسمعه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل صفية بنت حيي رضي الله عنها قد حازها، أي جماعها، فكنت أراه يحولها وراءها بعباءة أو قال كساء، ثم يردفها وراءه، لأنها صارت من أمهات المؤمنين وليست سرية. حتى إذا كنا بالصهباء، اسم موضع، صنع حيسا، الحيس هو الطعام الذي يصنع من أشياء، حيسا في نطاع. ثم أرسلني فدعوت رجالا، هذا وليمة على صفية رضي الله عنها، فأكلوا، وكان ذلك بناؤه بها. ثم أقبل حتى بدا له أحد، الجبل المعروف، قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. الله أكبر، هذا جعل الله سبحانه وتعالى له وعيا وشعورا، يحب أحباب الله، يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجعل عتاة قريش العقلاء الذين يدعون أنهم في أرقى يعني مستوى العقل، ويبغضونه ويبغضون دينه، ويفعل ما يشاء. قال: فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها، يعني جبلي مدينة، يعني مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. نعم. قال رحمه الله: باب التعوذ من عذاب القبر. وبه إليه قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: سمعت أم خالد بنت خالد رضي الله عنها قالت: ولم أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها. قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. مما يتعوذ منه من عذاب القبر أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عبد الملك عن مصعب أنه قال: كان سعد رضي الله عنه يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يأمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا لي: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عجوزين، وذكرت له فقال صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. هذا حديث باختصار، وذلك أن عائشة رضي الله عنها دخل عجوز أو عجوزان من عجوز المدينة فسألتها شيئا فأعطت لتلك العجوز شيئا، فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، فعند ذلك قالت ارتعت، وين عذاب القبر هذا؟ إنما تعذب يهود، ما في عذاب القبر، نحن ما يصيبونه. وقالت ورا خرجت وذهبت. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل علي أخبرته ما قالت العجوز أو العجوزان، فقال صدقتا، إنما تعذب يهود، أي لأنه الذي أوحي إليه أن اليهود هي التي تعذب بقبورها. ثم بعد فترة وجيزة سمعت يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، فسألته عن ذلك فقال أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، ما هو اليهود فقط، المؤمنون أيضا يفتنون في قبورهم ويسألون ويعذبون، هذا ثابت. وبعد ذلك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة ما إلا ودعا وتعوذ من عذاب القبر. إذن معنى ذلك إن الوحي يأتي ساعة فساعة، أولا هو أوحي إليه أن اليهود يعذبون في قبورهم، فقال نعم تعذبوهم وأهلهم وأصحابهم يعذبون ليس لنا. ثم بعد قليل بدأ يتعوذ، فلما سألته قال نعم أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، فدل على أن عذاب القبر حق بين المؤمنين وغيرهم. قال رحمه الله باب التعوذ من فتنة المحيا والممات. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. هكذا يتعوذ من هذه الأشياء، دل على استحباب التعوذ منها. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وخشيتي كما تعود بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنة ومن اليقين ما تعون به على مصائب الدنيا واتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل وارثنا جعلنا على من ظلمنا ثم على من عداك ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمل غيبنا ولا غاية رغبتنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.